السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل تلك السلسلة المباركة، وهي شرح النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، وتلك النداءات التي بلغت 89 آية. كان النداء الأول كما ذكرنا هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، الآية رقم 104 من سورة البقرة. واليوم إن شاء الله تعالى نقوم بتفسير النداء الثاني في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الآية رقم 153 من سورة البقرة في هذا النداء الثاني. فبعد أن تحدث الله عز وجل عما يقوله السفهاء من المنافقين واليهود والمشركين من أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وبين أن هذه الأمة وسط بين الإفراط والتفريط، ففي الجزء الثاني في سورة البقرة قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبعد أن تحدث الله عز وجل عما يقوله السفهاء من هؤلاء المنافقين واليهود والمشركين من أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وبين أن هذه الأمة وسط بين الإفراط والتفريط، خيار عدول، وأن أمر تغيير القبلة هذا العلة منه هو اختبار وامتحان للمؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجرهم في الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس والتي كانت قرابة 17 شهرا، بل يجزيهم الله عز وجل بها أجرا كاملا. وهذا مظهر من مظاهر رأفة الله تبارك وتعالى بعباده. ثم بعد ذلك أخبرهم الله عز وجل بأنه أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى ويعلمهم القرآن والسنة وما كانوا يجهلون من العلوم الشرعية، ثم أمرهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذا النداء الثاني من الله تبارك وتعالى حسب ترتيب المصحف الشريف. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله عز وجل للمؤمنين بأن يستعينوا بالصبر والصلاة، والاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهناك من الاستعانة ما هو جائز، فالاستعانة نوعان: استعانة بالله واستعانة بالمخلوقين. لكن الاستعانة بالمخلوقين لا تكون يعني الوجه الجائز من الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه فقط، كأن يستعين المسلم بأخيه أن يناوله شيئا أو أن يقضي له حاجة، ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ما يفعله بعض الجهال من الذهاب إلى القبور والأضرحة ليستعينوا بأصحابها هؤلاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيذهب هؤلاء الجهال إلى القبور والأضرحة ليستعينوا بأصحابها ويسألونهم أو يسألوهم من دون الله عز وجل جلب نفع أو دفع ضر، فهذا لا شك أنه شرك بالله عز وجل منهي عنه، لأنهم يسألون هؤلاء الأموات ما لا يقدرون عليه من أن يعني يسألونهم الأموال والأرزاق والأولاد وشفاء المرضى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاستعانة. أما الصبر، قال الله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فكلمة استعينوا ذكرنا معنى الاستعانة، وأن هناك استعانة مشروعة واستعانة غير مشروعة. أما الصبر فهو في اللغة الحبس، وهو حمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره. فمعنى الصبر هو كف النفس، يعني منع النفس عن الجزع والسخط وحبسها عن شهواتها، وكف اللسان عن الشكوى والثبات على أحكام الكتاب والسنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا، أي فعل الطاعات والقربات يكون أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث أو النوع الثالث من الصبر هو الصبر على المصائب والنوائب. والصبر على طاعة الله عز وجل هو وصية الله تبارك وتعالى إلى خلقه، كما قال: فاعبده واصطبر لعبادته، يعني اعبد الله، اعبد الله تبارك وتعالى، واصبر على عبادته وعلى مشاق العبادات والتكاليف الشرعية. والصبر لا يفيد شيئا إذا لم يقترن بالتقوى، يعني لابد وأن يكون هناك تقوى مع الصبر، سواء هذا كان في مجابهة النفس ويعني حساب النفس وجهادها، أو مجابهة الأعداء عند القتال، كما قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالصبر يرتبط أو يقترن بالتقوى. وحد الأمة في هذا يعني الزمن انهار بسبب التمسك يعني بسبب عدم التمسك بالتقوى والصبر على ذلك. فلا تستعيد الأمة مركزها القيادي وعزتها ومجدها إلا بهذا الأسلوب. لذلك قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يحتاج دائما إلى زاد من الصبر للوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. هذا مثل طيب وقدوة صالحة للصابرين عند حدود الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان الإيمان أيضا بالقضاء والقدر من مقتضيات الإيمان بالله عز وجل، فقد أوصت النصوص الكثيرة بالصبر على الابتلاء وعلى المصائب ليستطيع الداعية إلى الله تبارك وتعالى يعني مواجهة المشكلات التي تواجهه في حياته والإذاء الذي يلقاه في الدعوة، فلا بد ألا يكترث بما يصيبه من عنف وإذاء وفتنة، كما يعني أخبر الله عز وجل في وصية لقمان لابنه، قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له من دواء إلا الصبر في الله والاستعانة به والرجوع إليه. والصبر على المصائب هو يعني معناه التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والخضوع لقضاء الله عز وجل وقدره. قال ابن كثير: قال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. ومن الصبر على المصائب كذلك الصبر على المرض والمحن والفقر، وكل ذلك مكفر للذنوب وثمن للجنة في جميع الحالات. قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالجنة يعني هي جزاء الصبر، وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأجود ما يستعان به على تحمل المصائب والقلق وضيق الصدر هما الصبر والصلاة. فالصبر والصلاة من أفضل ما يستعان به على يعني الضيق والمصائب والفقر. أما الصلاة، فتعريف الصلاة لغة هي الدعاء والاستغفار، والدعاء هو أصل معانيها، أصل المعنى يعني أصل كلمة الصلاة في اللغة أو معناها في اللغة الدعاء. قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. والصلاة من الله عز وجل هي الرحمة وحسن الثناء، ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الله عز وجل هو الذي يعني يصلي عليكم وملائكته، هذا فاعل أيضا. فالصلاة من الإنس والجن هي القيام والركوع، أما الصلاة من الله عز وجل الرحمة وحسن الثناء، لكن معنى الصلاة من الإنس والجن معناها القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح. لكن أصل كلمة يعني الصلاة في اللغة هي الدعاء كما ذكرنا. وأصل الصلاة اللزوم، يعني أصل كما صلاة اللزوم، صلي يعني يلزم، وصلى أي لزم، فتكون الصلاة هي لزوم ما فرض الله عز وجل. وقيل أصلها في اللغة التعظيم، وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وقيل مشتقة من الصلة، لأنها تصل الإنسان بخالقه وتقربه من رحمة ربه. أما معنى الصلاة في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولها شروط وأركان وواجبات وسنن خاصة متعلقة بها. والمراد بالأقوال يعني أقوال الصلاة هي التكبير والقراءة والتسبيح ونحو ذلك. أما المراد بالأفعال فهو القيام والركوع والسجود ونحوه. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أجمع المسلمون من السلف والخلف على وجوب خمس صلوات في اليوم والليل على كل مسلم ومسلمة بالغين عاقلين، على أن تكون المرأة غير حائض ولا نفساء، ويؤمر بها الصبي متى بلغ 7 سنين، ويضرب على أدائها متى بلغ 10 سنين. فالله عز وجل جعل الصلاة فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر، وجعلها من أكبر العون على تحصيل المصالح الدنيوية والأخروية، وجعلها مغفرة للخطايا والذنوب وإصلاح وشفاء للصدور والقلوب، وأيضا جعلها الله عز وجل تهذيبا للجوارح والنفس، وجعلها جالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقامعة للشهوات وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة ودافعة لأدواء القلوب والأجساد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: قم فصل فإن في الصلاة شفاء. وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. أما قول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، بعد أن قال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فمن الصفات الثابتة لله عز وجل هي صفة المعية، فهو سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا، فقد قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه تسمى معية خاصة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه معية عامة مع المسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير وكل أحد. فالمعية نوعان: معية عامة وهي كما ذكرنا في هذه الآية وكقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعناها يعني إحاطته بهم سبحانه وتعالى علما وقدرة، وهذا المعنى يعني بإجماع من الصحابة والتابعين. والمعية الثانية أو النوع الثاني من المعية هي معية خاصة، فهي معيته سبحانه وتعالى لأحبابه وأوليائه، فتلك المعية العامة يعني معية خاصة هي معيته سبحانه وتعالى لأحبابه وأوليائه، فتلك يعني معية خاصة، فهم يعني أولياؤه وأحبابه ويعني عباده المؤمنين، هم في معية ورعاية خاصة وإعانة وكفاية ونصر وتأييد وهداية وتوفيق وغير ذلك من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى، هذا دليل على المعية الخاصة، قوله تعالى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأثبت الله عز وجل هنا معية خاصة، ألا وهي يعني مع المتقين أو المحسنين، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معهم بعلمه وأحاطته ورعايته وتأييده ونصره وكفايته وهدايته لهم سبحانه وتعالى. وأيضا كقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وكل ذلك لم ينفي العلو، فليس معنى أن الله عز وجل معنا يعني أنه يعني يحل في أجسادنا أو يحل في الأشياء، كما قال أصحاب الضلال من الحلولية والاتحاد وغير ذلك من الصوفية، لكن معية الله عز وجل مع البشر هي بالعلم والإحاطة والنصرة والتأييد، ليس معنى المعية هو يعني الاختلاط أو الاتحاد، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق عرشه فوق السماوات 7، سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وكل ذلك أيضا من المعية لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب، هذا دليل على أن الله عز وجل فوق مستو على عرشه فوق السماء 7. قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وليس معنى معيته سبحانه وتعالى مع عباده أن يكون ذلك بالجوارح كما ذكرنا، وأنه مختلط بالخلق، فهذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق. بل مثال ذلك القمر، هو آية من آيات الله عز وجل ومخلوق من مخلوقاته، مخلوق صغير القمر وهو موضوع في السماء، فعندما يسافر المسافر في الطريق فيجد القمر يصاحبه وهو مع المسافر وغير المسافر، فأينما كان يعني المسافر وأشار إليه يعني أنه معه، فهو عالم القمر عالم مع المسافر لكنه لا يختلط معه ولا يتحد معه، ولكن أصحاب الإلحاد والحلول والاتحاد هم الذين يعني يزعمون أن الله عز وجل حل في كل شيء، فهو في الشجر والحجر والخنزير وفي الحمام، ويقولون الله موجود في كل مكان، وهذه كلمة باطلة. كلمة الله موجود في كل مكان أو جملة الله موجود في كل مكان هذا كلام باطل. الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ومعيته مع خلقه هي معية إحاطة وعلم وقدرة ونصرة وتأييد وكفاية وهداية. أما معنى الآية الكريمة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فقد نادى الله عز وجل عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإسلام ليرشدهم إلى ما يكون لهم عونا على الثبات على قبلتهم التي اختارها الله عز وجل عليهم وعلى ذكر ربهم وشكره وعدم نسيانه. فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي على ما طلب منكم من الثبات والذكر والشكر وترك النسيان والكفر في الصبر الذي هو توطين النفس وحملها على ما أمر الله تعالى به وبإقام الصلاة، وأعلمهم أيضا أنه مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة، فإذا صبروا نالهم عون الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك قد تضمنت الآية التي تليها نهيه سبحانه وتعالى لهم أن يقولوا إن من قتل في سبيل الله ميت إذ هو حي في البرزخ، وليس بميت بل هو حي يرزق في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وكلمة حواصل هي جمع حوصلة، فالصحيح ألا يقال لمن قتل في سبيل الله مات، ولكن يقال استشهد وهو شهيد وحي عند الله تبارك وتعالى حياة لا نحسها ولا نشعر بها لمفارقتها للحياة التي في هذه الدار. وهذا يعني معنى مجمل للنداء الثاني من النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.